لان هي مفهوم يوم الترويه ده بنزل منى. احنا ما بننزلش منى، احنا بننزل على طول عرفات. في الافواج دلوقتي بتروح عرفات على طول. طب لو الرحله عامله منى، انت رايحه منى؟ لا لو الرحله حطنا في البرنامج منى، حطنا منى يوم الترويه. ما شاء الله، دي حاجه جميله جدا. طيب يبقى انا بقى هدي الرحله كامله. يبقى انا هتكلم. يبقى اول حاجه الخطوات، اول حاجه الخطوات ان انت هتطلعي على المدينه، يبقى نيتك زياره مسجد رسول الله عليه الصلاه والسلام. هي دي نيتك، مش زياره قبره، زياره مسجد رسول الله. لانه لا تشد الرحال الا الى من هنا، من هنا على المدينه. نيتك زياره مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بالنسبه اللي طلع على مكه، انت طلع مكه على امتى؟ 5 ذو الحجه. ما شاء الله لا قوه الا بالله. يبقى انت نيتك العمره، انت نيتك زياره مسجد النبي. انت مش هتنوي العمره الا لما تقعدي 5 ايام في مكه، في المدينه. يبقى انت بالنسبه لك هتقعدي في المدينه، ويوم 5 ذو الحجه بتقولي لبيك اللهم بعمره. لسه الحج ما جاش. يحدث امتى ده؟ بعد ما بتغتسلي في بيتك، بتغتسلي وتغيري ثيابك النظيفه، وبتتوجهي الى بيار علي. في بيار علي، في بيار علي بتدخلي مسجد بيار علي، بتصلي 2 ركعة تحية المسجد فقط، تحية المسجد فقط في بيار علي، في مسجد بيار علي. هنا بيار علي فيها مسجد، بتوقفكم البساط في بيار علي. فبتقول، فبتبعد اللي هو 5 يوم اللي هو تقعدوه في المدينة. بتبقي طبعا بالنسبة لزيارة المدينة زيادة، أفضل شيء هناك إنك تكثري من الصلاة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله في المسجد، بإيه؟ بألف صلاة، الركعة بألف ركعة. فتكسري من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ودايما كوني فاكرة النعمة اللي من ربي عليك بها، فدايما دايما تكوني حمد الله، دايما تحمد الله. ما تدخليش في جدال أبدا أبدا، مجرد ما تخرجي من الحج ما تدخليش في جدال أبدا. لأن أنتم من ربي عليكم بنعمة كبيرة جدا جدا جدا، اصطفاكم إنه يختاركم من كل الخلق دول، يقول لكم أنتم اصطفتوه في بيتي. فالمفروض الإنسان يعظم نعمة اصطفاء ربي واختياره إنه يزور بيته ربي سبحانه وتعالى. يبقى المفروض لا تدخلي في جدال ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج كما قال ربي سبحانه وتعالى. نيتك فين؟ 5 يوم اللي انت هتستحمي فيه وتغتسل وتطلع على بيار علي، تصلي في بيار علي 2 ركعة تحية المسجد. ولو كنت رايحة في وقت الصلاة في بيار علي، فردي رايحة وقت العصر، يبقى هتصلي العصر، وبعد صلاة العصر تنوي من غير صلاة 2 ركعة. لا لا لا، مالها صلاة 2 ركعة، هي تؤدى النية بعد أي صلاة. محدش يقول لك هتصلي العصر أول وبعدين نصلي 2 ركعة، ما تصليش 2 ركعة بقى خالص. لأن هي النية تبدأ بعد أي صلاة، سواء كانت الصلاة دي تحية المسجد، سواء كانت الصلاة دي فرض بتصلي الفرض، سواء كانت الصلاة دي سنة ما إحنا بنقصر، فبتصليش أصلا سنة بعدية ولا كذا. يبقى بعد ما بتصلي الصلاة، كانت صلاة انت رايحة مش وقت صلاة، بتدخلي المسجد بتصلي 2 ركعة تحية المسجد. اعتبر 2 ركعة دول يا ستي تحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة التوبة. وبعد ما تخلصين من 3 دول مع بعض، قولي لبيك اللهم بي عمره، وإن حبثني حابس فمحلي حيث حبستني. وانت كمان رايحة على مكة، وانت راكبة في الطيارة بتبتدي تنوي، لأن انت منتقبة زي كده، عشان ما تظليش بقى بالنقاب فترة كتير. تقولي بقى من مسجد من بيار علي لبيك اللهم بعمره، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك. تفضلي بقى تلبي أكتر شيء، أحب شيء عند الله عز وجل في الحج الثج والعج. أحب شيء عند الله عز وجل في الحج السج والعج. يعني إيه السج والعج؟ كسرة التلبية والذبح، دول أحب شيء عند الله عز وجل. افتكري وانت بتلبي بعد ما بتنوي العمرة بقى دي، وانت بتلبي إن الشجر والحجر والمطر بيلبي معاك، كل الأرض بتلبي معاك. لبيك اللهم لبيك، يعني ناديتني يا ربي فجيت لك، استضفتني يا ربي فأتيت إليك، أكرمتني يا ربي، لبيك يا ربي أطعتك. يبقى دي أول حاجة اللي هي إيه؟ النية، النية التمتع، النية. انتوا الاثنين واضح ان انتوا هتنوا اللي هي حج تمتع. يعني حج تمتع يعني هتقولي لبيك اللهم بعمره، لبيك اللهم بعمره. هتروح وتعمل العمره، انت طبعا انت في الطياره اللي انت لابسه نقاب، وانت لابسه النقاب كده بتفضلي لابسه النقاب بتتودي من بيتك وتغتسلي كده بتفضلي لابسه النقاب لحد ما بتركبي الطياره عشان بيبقى الامر ايه لو تقدري تحطي من الاول البيشه خلاص مش مشكله. وانت في البتاع في المطار في الطياره بتصلي ركعتين توبه ضحى اي صلاه يعني من الصلوات اللي في وقتها دي وتقولي لبيك اللهم في الوقت ده بتكوني محضره البيشه اللي هو كده من زوج حتى لو كانت طرحه من طرحك اللي هي الطويله تروحي يعني حطها على ايه تسدليها على راسك كده من فوق كده بحيث تغطي عشان ما يبقاش فيه مخيط وبعدين تفضلي تلبي. انت دلوقتي ناويه العمره المتمتعه انتوا الاثنين عمره تمتع. في نوع تاني اللي هو اسمه قران. القران ده يحدث امتى؟ اذا انا مثلا مسافره يوم 7 ما عادش فيه يوم الا يوم واحد عاملين الترويه اللي هو 8 فلسه هتحلل وبعدين بعد كده هيبقى لي سعيين. المتمتع له سعيين يسعى يوم ما يروح مع العمره ويرجع يسعى بعد ما يروح في الافاضه. خليكي منتبهه جدا معايا. فانت لان انا بقول لك ليه هتتمتعي لانك هتقعدي 4 ايام مش عايزه اخليكي مرتبطه مربوطه بالايه بالمحظورات الاحرام ان انت ما تستخدميش طين ما تستخدميش صابونه معطره ما تستخدميش اي عطر في بيتك الحاجات دي كلها. لا اقول لك انت هتقعدي 4 ايام يبقى تتحللي من ده كله ازاي ان انت بعد ما بتعملي العمره هقول هنعمل عمره ازاي وهتطوفي حوالين البيت وترجعي تسعي تروحي واخده من شعرك بتكوني مجهزه نفسك. انا بقول كده لان حتى امبارح وانا بدي الدرس يوم الثلاث واحده قالت لي انا نسيت خالص الى الان اتحلل. بينسوا بينسوا ويقعد سنين طويله هم ناسين ان هم يتحللوا. بعد ما تخلصي السعي في اخر شوط في اخر شوط انا بصراحه بعملها ازاي في لبسي ده ومتغطيه انا بس السبب اخشى اني انسى مع التعب مع المجهود مع كده تنسي بتنسي فببقى عامله شعري تعملي شعرك ضفيرتين لو شعرك طويل ضفيره من هنا وضفيره من هنا او لما شعرك من هنا خصله من هنا او خصله من هنا او لما من ورا كده وتروحي مدخله المقص من تحت ثيابك كده محدش يشوفك ابدا وتروحي قصل نفسك مش لازم حد يقصلك وانت ما زلتي على احرامك مفيش مشكله يبقى الحمد لله قدر الملا يعني ايه يعني طرف الاصبع قد كده وخلاص والحمد لله لان ساعه ما بتحسي ان انت تحللتي بيبقى خلاص حاسه ان انت بقى ايه يعني كمان كملتي عمرتك الخطوه الاولى. تروحي بقى رميها بقى في الزباله جنب الباسكت موجود عندك بقى ترميها بقى في الباسكت يبقى دي العمره. الاخذ من كل الشعر حتى الراجل السنه قال ان المفروض ياخذ من كل شعر لو في الاول هيقصر يبقى يمر على كل شعره كده كده كده مش اما المراه كل شعرها ازاي لان كل شعرك لو شعرك طويل بتلميه من الجنبين افرضي انت شعرك قصير يبقى تاخدي قصير يبقى المفروض وكوه متدرج وكده يبقى المفروض القص تعميم القص المفروض كده يعني تاخدي ايه منه كده قدر ايه طرف اللي هو الصباع لو ضفيره يبقى الحته لو ضفيره بحط الحته الاخرانيه من الضفيره الضفيره يعني شعري كله ملموم اهو باخد الحته الاخيره من الضفيره كده بس لو جامعه كده كده شعر من هنا وشعر من هنا بروح واخده من هنا قصه ومن هنا قصه عشان يبقى كده عممت القص الايه لكل الشعر دي الخطوه الاولى الخطوه الاولى العمره عمره التمتع تتمتعي يعني ايه تتمتعي كل محظورات الاحرام تستخدمي صابونه ريحه تقولي استخدمي شعرك بالشامبو كل شيء كل ده بتعمليه تظلي على عبادتك بقى اذا انت دلوقتي في الاثنين انتوا اللي بتتكلم دلوقتي على في مكه تظلوا بقى على العباده لحد يوم 8 انتوا الاثنين هتبتدوا تنوا الحجه يوم الترويه انتوا كنتوا قبل كده ناويين عمره لبيك اللهم بعمره يوم 8 هتقولوا لبيك اللهم بحجه لان الحجه اتفصلت عن العمره في عمره في حجه التمتع العمرة لوحدها خلصت وتحللنا والحج لوحده هيبقى في يوم 8 يوم 8 تدخلي وتستحمي وتتنظفي كده وطبعا المفروض سنن الفطرة قبل ما يروح الإنسان وطبعا عايز أقول رد المظالم وعايز أقول التوبة وعايز أقول الإنسان يكتب وصيته وعايز أقول الإنسان يوصي ولاده بتقوى الله وعايز أقول الإنسان لو قطع حد يصل وعايز أقول إن الإنسان لو في عنده ودائع لحد لازم يبينها ويكتب وصيته كل الأمور دي لازم تنتهي قبل الحج لأن أنت رايحة عشان ترجعي كم ولدتك امك وبنقول يا ترى هنرجع ولا مش هنرجع يعني حاجات كتير بنقولها فعسى الله ان يجعله حجا مبرورا بحق يا رب. خلصت عمره التمتع يوم 8 هعمل ايه يوم 8 يوم 8 هقول لبيك اللهم بحجة. امتى لبيك اللهم بحجة؟ يوم ايه؟ يوم 8. امتى؟ المفروض السنة بتبقى كالتالي. السنة بنطلع، معرفش انت الفوق بتاعك هيطلعك امتى، السنة تصلي 5 فروض في يوم التروية في منى. سمي التروية لانه كانوا بيجمعوا فيه المية ويسقوا الحديد وكده بروهم، يعني بسمنونة سمي التروية. 5 فروض هتتصلي، 5 فروض. اكتبي بقى، اكتبي كده، انا عايزة اقولك اعمال عمل يوم التروية عشان تبقى منظمة. عمل يوم التروية، عمل يوم التروية الذهاب الى منى يوم 8 والصلاة بها 5 فروض: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، قصرا يعني من غير سنن، قصرا بدون جمع، بدون جمع يعني كل صلاة في وقتها. محدش يقول لك طب ما احنا قاعدين هما نجمع مع بعض، لا، في منى دايما قصر بدون جمع، في عرفات قصر بجمع، كل نصف كل عبودية، في مزدلفة برضو قصرا بس بالجمع. يبقى منى عندك لما تصلي في منى سواء 3 ايام او يوم التروية، برافو عليك، كل فرد فرد. يبقى دي اعمال منى هتصلي فيهم اللي هما الخمس فروض دول، ونطلع من منى اللي هو بالصبح بعد صلاة الفجر متوجهين الى عرفات. عمل عرفات، ما يعمل في عرفات، يوم عرفة. ايه اللي يتعمل في يوم عرفة؟ طبعا يوم عرفة ده خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم يغفر فيه الذنوب، يوم يباهي بي رب الملائكة، يوم أغيز، يوم يتغاظ الشيطان فيه، هو يوم عرفة ده. يوم سبحان الله من أجل الأيام ومن أعظم الأيام، سواء عند الحجيج ولا عند الفقراء اللي زينا اللي هم قاعدين في بيوتهم. فاليوم ده مش عايزاكم تفوتوا فيه لنفسكم، حتى لينا اللي احنا موجودين هنا في بلدنا، ما نفوتش فيه لحظة بدون عبادة أو ذكر الله عز وجل. من كان كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يروح عرفة متوجها بعد صلاة الفجر، بعد الشمس كده، على الشمس كده ما تشرق، وبعدين يروح على مسجد نمرة. في مسجد نمرة بيصلي صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، والخطبة صلاتهم بإيه؟ بيقول لك صلاتهم بأذان واحد وإقامتين. يعني أنتوا طبعا بالنسبة الناس ما بتعملوش كده، الرجال هم اللي بيعملوا كده، أذان واحد وإقامتين، أذان واحد وبعدين بعد كده يقيم لصلاة الظهر ركعتين، ويقيم بعد كده لصلاة العصر ركعتين، جمع تقديم. طب وبعد صلاة الظهر والعصر دي الخطوة الثانية، يتفرغ الحاج للدعاء، يظل رافع. كان النبي صلى الله عليه وسلم من ساعة الصلاة دي لحد المغرب رفع يديه مستقبل القبلة يدعو الله عز وجل إنه يتقبله. إيه ما هي الأدعية؟ أكثر الأدعية، أكثر الأدعية قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، طبعا وقراءة القرآن، يعني ممكن بالنسبة لدعائك فيها كثرة الدعاء، قراءة القرآن، الاستغفار، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني نوهي في العبادة، المهم إنك ما تتركيش لحظة، لو أنت مجتهدة ما تتركيش لحظة واحدة حد يسبقك في اليوم ده في عرفات. يعني تخيلي لما ربنا ينظر إليك وانت عاملة الاجتهاد ده، تقول مغفور لك لأن الحج عرفة. أبدا أبدا، اجتهدي من أول الفاتحة. افرضي انت كنت اختاريتي في مكة، وصلتي نصف القرآن، كملي نصف القرآن واختمي هناك، طبعا فضل من الله انك تختمي. ابدا ابدا ابدا، فعرفه انت انك لو عندك القدره ان انت تقراي القران كله وتختميه في عرفات، ذلك شرف، انه حاجه يعني سبحان الله. لكن اهم شيء اللي يسبق يوم عرفه، اكثرنا قربا واكثرنا اصلاحا واكثرنا توبه واصلنا انشغالا بالله سبحانه وتعالى. فما تديش فرصه لحد من النساء يشغلك ولا يكلمك ولا، يعني اقول لك ان احنا احيانا كنا بنعمل ايه، كنا بنبقى الخيمه كده بندي وشنا الوش اللي ظهر للقماش بتاع الخيمه، يعني الخيمه محاطه بينا كده، كنا بندي وشنا الى قماش الخيمه وظهرنا يبقى الموجود مع، علشان ما ننتبهش لاي حد او اي حركه. انت عارفه الواحد لما بيبقى عارف وسط الناس بيعمل ايه، كل شويه يشغل ده، ينشغل بده، ده يدخل يتكلم، ينشغل بيه، انشغلي بالله، فرصة مش يا الله أعلم تعوض ولا لأ. الإنسان عشان يطلع يحج دلوقتي أمر عظيم جدا، شرف، لا يعني عشان الإنسان ينال الشرف ده أمر كبير جدا عند الله عز وجل. اللهم منه عليكم بالقبول يا رب العالمين. يبقى ده عرفات، اجتهدوا في عرفات اجتهاد شديد من وقت صلاة الظهر. طبعا أنا عارفة أن بعض الناس بيروحوا عرفات انت ممكن تروحي عرفات مثلا من تطلع على عرفات على طول رحلتك كده مش كده؟ مش هتروحي منى مش كده برضو ولا ايه؟ ايوه معظم رحلات كده انا دايما رحلاتي بتبقى كده فبنروح على طول على عرفات. انت في عرفات هيئي نفسك بقى واستعدي واستغفري واستقصي وحتى نامي مبكرا يعني علشان تقيمي ليلك وتبتدي بقى يومك كله باجتهاد شديد لان هو اليوم الاجتهاد يوم عرفه. فاجتهدي اجتهاد شديد ما تشغليش بالك بحاجه ابدا ولا بكلام ولا بهيصه ولا بخيمه ولا باكل ولا بشرب زي ما الناس بتعمل دلوقتي. مش عايزه اقول لك طبعا دلوقتي بالنسبه للناس الاوبن بوفيه والاكل والشرب والتورتات والجمبري وما يخطر على بالك وما لا يخطر على بالك. انشغال شديد بتوازن مرتفه هتقعدي تاكلي وتشربي وتتعبي هتضيع منك اليوم. شغلي بالله سبحانه وتعالى وبعدين هيخلص اليوم. اليوم بيخلص ثواني جدا جدا جدا. بعد كده هيحصل ايه في الانتهاء عرفه؟ بيجي على صلاه المغرب. صلاه المغرب بتسميها النفره. منظر عجيب مهيب كل الناس بتخرج في الوقت ده. يعني المفروض ان الحجيج تخرج بعد صلاه المغرب لما يكون مقضى من الليل وقت بعد ما قضاء الليل بعد ما تقضي من الليل وقت يعني. ولذلك بنركب الباصات دي ما كنا نركب الباصات قبل المغرب بس ما زلنا مش ركبتي قبل المغرب تنشغلي ما يمكن هي الوقت ده اللي يكون فيه قبول الدعاء. استغفري صلي على الرسول ربي وانت في الباص لان الباص بنركبه ساعات قبل صلاه المغرب. المفروض ان احنا ما طلعناش لسه من عرفات. المفروض ان احنا ما نسيبش عرفات الا لما ينقضي جزء من الليل لازم والا ما عرفات لازم يكون عندي جزء من الليل تقضيه. ايه الجزء بتاعنا ده؟ اللي هو الشويه اللي بنقضيه بعد صلاه المغرب. فبتقعدي اللي بعد صلاه المغرب اللي انت تقضيه بعد صلاه المغرب دي المفروض ان انت تجتهدي اجتهاد شديد انك تستثمريهم في الفتره الاخيره دي اللي هي مسميها الزبد الى ان نؤذن المغرب ونخرج من عرفات بعد صلاه المغرب بقليل. يبقى الخطوة الثانية التوجه إلى مزدلفة. هنخرج إلى مزدلفة في سكينة وفي ذكر كما تنص الآية على ذلك. في مزدلفة قد يمن عليك ربي بالوصول السريع ممكن يوصل أتوبيسك بعد تلت ساعة وممكن يوصل أتوبيسك بعد يوم يعني كل فرق كله أجل. ما تتجريش ما تتضايقيش ما تقوليش أنا تأخرت كده ليه في ناس تانية وصلت ما تعرفيش الأجر مين أكتر لأن ممكن جدا تخرجي من ممكن جدا الأتوبيس يتأخر عليكي في عرفات ما يجيبكيش مثلا ساعة المغرب زي الناس أتوبيسك لأن عبال ما الأتوبيس بياخد مساره الأمر بقى مش هين. الناس دول كلهم في الحتة دي ولذلك قد يتأخر لبعد المغرب قد يتأخر لبعد العشاء. المفروض ان انت صليتي الظهر العصر جمع تقديم فين؟ في عرفات. المفروض ان انت تصلي المغرب والعشاء جمع تأخير فين؟ في مزدلفة. افرضي اتأخرتي وتأخر اتوبيس لك حد قرب الفجر في عرفات لسه ما جالكيش الاتوبيس. الاتوبيسات كلها مشيت والدنيا بقت صحراء وما فيش الا كان اثنين المجموعتين والثلاث اربعه لسه ما جالهمش الباص. صلي المغرب والعشاء في مكانك ما تقوليش لا لازم اروح مزدلفه لا صليهم في مكانك عشان صلي في المكان اللي انت لسه اللي انت اتاخرت فيه صلي حتى لو في عرفه صلي حتى لو في عرفه صلي لان مش هتفوت عليك الفجر يجي عليكي لحد الساعه كام لحد صلاه الفجر قبل صلاه الفجر قبل صلاه الفجر اصلي المغرب لازم بس لازم تكوني مصليهم لان احنا مثلا على سبيل المثال مثلا ركبنا الباص والباص قعدنا الباص قعدنا في الباص ما وصلش الباص لحد ما ابتدينا نشوف الفجر خلاص هيطلع ما صليناش الظهر اللي هو المغرب والعشاء. المفروض نصلي المغرب والعشاء في مزدلفه. توقعي ذلك مش انا لوحدي ناس كتير جدا. تروح عامله ايه؟ تكوني مستعده في شنطتك بزجاجه ميه وسجاده صغيره حاجه سجاده دايما تحطيها معاكي فوطتك الصغيره دي دايما استعدي بعدتك اللي هي دواكي لان ممكن تتاخري جدا ما تحطوش في الشنطه الكبيره. دايما شنطه ايدك تكوني مستعده بدواكي المهم وإزازة المية والسجادة اللي هي الضروريات بتاعتك لازم تخفيها إن شاء الله على الشنط اللي هي الايه؟ بتاعت الرحلات اللي عرضها دي مهمة مهمة إن أنت تنتقلي بيها لأن ساعات بنفضل تايهين. الأتوبيس بتاعنا بيفضل تايه في الطريق بالثمان ساعات والعشر ساعات فما كانش معاكي دواكي وما كانش معاكي ميتك وكده فاستعد ممكن ما يحصلش ده كله بس أنا بقول لك ليه أسوأ الظروف علشان يبقى الأمر ايه؟ مستعدة خلاص جيت بصيت لقيت يا جماعة احنا متأخرين مش عشان اتأخر الأتوبيس ده الأتوبيسات مش بتمشي ما احنا مجرد لو اتوبيس واحد عدل في الموكب ده انسي بقى، ده بقى حاجه بقدر ربنا. ممكن الاتوبيس يعطل، احنا بقى نقف بقى كام ساعه، لان عشان يمشي الاتوبيس ده، عشان يتشال الاتوبيس ده، عايزه طياره كده من السماء تيجي تاخده، وده مش ممكن ابدا. فبنفضل واقفين لحد ما يبقى الامر من عنده، ربنا يفرجها من عنده. فبنفضل ده كله، معاكي سكتك ومعاكي ازازه ميتك ومعاكي دواكي، ومعاكي لو انك مثلا جوعت في الطريق ومعاكي ساندوتش كليتي بسيط كده، حطي اللي هي في الشنطه، انت قلت لك هاند باد معاكي صغير كده، يكون الحاجات دي معده، لان احيانا بيبقى الانسان ما معهوش ازازه ميه ولا معاه السجاده يصلي عليها ولا معاه فوطه، بيبقى محتار هيعمل ايه. تنزلي جنب الاتوبيس، الاتوبيس بقى واقف اصلا مش ماشي، تنزلي جنب الاتوبيس وصلي. اتجاه القبله ازاي؟ هتسالي هيجيلي ببساطه جدا، هو بيبقى موجود اشارات على اتجاه القبله. افرضي ما دخل، ما نزلوكيش مزدلفه بس مريت عليها، مش عارف مش مشكله، حتى لو ما دخلتيش مزدلفه مش لا حرج، لا حرج، عدي. لو عدى الاتوبيس قال يا جماعه خلاص وصلنا بعد صلاه الفجر، مش هنقف في مزدلفه، هيمر كده على مزدلفه على طول، انت مريت عليها خلاص مفيش عليك شيء، ما تتازميش، ما تخليش الناس تقول طب احنا علينا دم، طب ما تصدقيش حاجه من دي، وليس عليك اي شيء، مش عليك اي شيء ابدا، لانك لم تتعمدي اللي حاشك في كده الطريق. وده الامر ده وارد، لان حج بيصلي بيعدي في الطريق ده ملايين الملايين الملايين اللي بيعدوا في الطريق ده عشان يعدوا وينزلوا في مزدلفه. مزدلفه طبعا دي العمل في مزدلفه، ايه لو وصلتي مزدلفه وان شاء الله ربنا ييسرها لك توصل على طول مزدلفه، ايه اللي بنعمله في مزدلفه؟ إيه؟ سبحان الله، بذكر الله عند المشعر الحرام، يعني المكان مشعر مزدلفه كلها مشعر، يعني ايه في هناك جامع كده اسمه مشعر الحرام، بس وانت في مزدلفه ما تنسيش انك تستغفري او تذكري ربي سبحانه وتعالى، كوني واشربي وارتاحي، نامي نامي لحد امتى؟ كامراه كنساء كضعفاء في مزدلفه، المراه والضعيف والكبير لهم الى منتصف الليل، يعني ممكن انتوا كضعفاء ومن يعينكم اللي جايين معاكم يطلعوا بعد منتصف، يعني شوف الليل ايه هيتقسم نصين، افرضي على 12 نص الساعه 12 تبقى منتصف الليل، بعده بتروحي ماشيين بعد منتصف الليل، طالعين متوجهين الى ايه؟ البص بتاعنا، يطلع يتوجه الى منى لرمي جمره العقبه. هنا هنقعد في مزدلفه، هنعمل ايه في مزدلفه؟ نذكر ربي، ممكن نرتاح وننام. لم الجمرات السبع جمرات اللي كي يعني ارمي بيها اللي هي جمره العقبه الكبرى، ممكن من الطريق، ممكن وانت بتركبي الباص، ممكن وانت نازله ترمي الجمرات من الارض، ما تشغليش بالك. احنا كنا زمان كل واحد عنده وهو ما عندوش فكره كان يقعد يبقى الدنيا ضلمه في مزدلفه، ويقعد يحط ايده ويطلع دي ازازه دي مش عارفه ايه، والدنيا مش شايفين حاجه، ونبقى منشغلين انشغال جيجي بصي دي تنفع، ويقعدوا يقولوا لبعض دي تنفع، اذا تشوفي كده على والله بس ليها فرحه شديده شديده جدا. عايزين احنا بناخد ايه في مزدلفه؟ بناخد لو قدرتي، لو كان الامر ميسر جدا ليكي، خدي سبع، مش لازم تكون من مزدلفه ابدا، خدي سبع حصيات اكبر من الحمصه، يعني قد كده هون، واصغر من الفوله، اكبر من الحمصه واصغر، حطي في برضه حضري شنطتك في جيب كده معروف، السبع اللي انت هتحط فيهم ايه؟ اللي هي الحصيات السبع بس، ما تخليش اول يوم الا سبع بس، خلاص حطيتيهم جبتيهم، سواء جبتيهم من مزدلفه او من الطريق ما يمنع، جبتيهم من تحت من هناك، وانت ماشيه في طريق عشان ترايحه ترجيم العقبه الكبرى، من الطريق كده لقيتي الزرق، هتلاقي الزرق من هبل قدامك يعني الحجر، يعني هتجيبيهم وانت ماشيه على طول كده، تحطيهم في الكيس بتاعك، حضري كيس نايلون معاكي عشان تحطي فيه الايه؟ الحصيات دي. ولو انك انت لو رحت عند رمي الجمرات وهتلاقي الحصيات مرميه على الامر، هتاخدي الارض هتاخدي منها، المهم ان انت ترمي في الحب نفسك. المهم وانت بقى متوجهه الى جنب هنا العمل بقى، تكتبي عمل يوم العيد. احنا دلوقتي بقينا في مزدلفه لمنتصف الليل اللي هي ابتدت ليله مين؟ ليله 10 ليله العيد، خلاص النهارده بقى العيد الكبير. ماذا يوم النحر؟ هنعمل ايه في يوم النحر؟ اعمال يوم النحر، اعمال يوم النحر كالتالي، انا متوجهه اهو الى جمره العقبه الكبرى، اول حاجه ما زلت وما زلت ألبي، ما زلت على تلبيتي من عرفات لحد مزدلفة لحد وأنا متوجهة إلى جمرة العقبة الكبرى، أطلع من الكيسة بتاعتي الحجر بتاعي أول ما أتوجه وأقول لك إلى جمرة العقبة الكبرى، وجاي أسأل حط طويل جدا واسع يقول لك هنا الجمرة الكبرى مكتوب الأسهم، أسهم موجودة هنا. طبعاً أول يوم بيبقى سهل جداً بالنسبة لنا لأنه بيبقى فاضي، لأن الرجالة بتطلع من مزدلفة بعد صلاة الفجر، إنما الضعفاء النساء وكده بيطلعوا إمتى؟ بعد مصر. فبنبقى بدري، بنروح بقى بنبقى بدري، سبقنا الرجال كتير من الرجال يعني، إلا اللي ماشيين مع محارمهم أو نسائهم يعني. بنروح هناك بقى معاك الصباح حصائد، بتوقفي بقى على الحوض. انا برضو عايز اقول لك نصيحه في رمي الجمره، ان انت لما بتروحي او يقول لك جمره العقبه الكبرى ماشيه كده، جمره ليها فرحه شديده جدا، من اسعد اللحظات انك ترمي بنفسك جدا. صح الواحد يكون مريض او كده او ضعيف ممكن يوكل، لكن احساسك وانت ماسكه الحجر كده وبترمي بنفسك، بتعملي نفسك بنفسك، احساس جميل قوي قوي. فوانت بقى متوجهه الى اللي هو جمره العقبه الكبرى، منى اعمال يوم العيد، التوجه الى منى لرمية جمره العقبه الكبرى، جمره العقبه الكبرى. ما ان نصل الى الحوض بقى اقول لك تعملي ايه عند الحوض. الحوض بيضاوي كده وفي شاهد كده في الوسط. لما بتيجي تدخلي عند الحوض ما تدخليش من، ما ترميش في الاول على طول. انا والحوض اهو بيضاوي كده اهو، او في الاول وانت جايه كده ادي الاول بتاعه، ما ترميش هنا على طول في الطرف ده، لا وسعي دايرتك وادخلي عند الاخر، هتلاقي فاضي جدا. هتقعدي تبص على الحوض وترمي كده براحتك، الله اكبر، وتفرجي حجرك وقع، حجرك وقع في الحوض من تحت، تستمتعي وهو فاضي جدا يعني. بس وسعي الدايره، وسعيها كده عشان تمسك، تدخلي على ايه؟ على الواسع، عشان تدخلي على الحته الفاضيه، تبقى من جوه فاضي. في الاول الناس كلها دايما طبيعه الناس تزحم في الايه، متخيله الامر ولا مش متخيله؟ متخيله. هي دايره بيضاويه، اولها دايما الناس اول لما تيجي بتبقى متزحمه، تمشي كده وتوسعي الدايره وتدخلي على طرفها، هتلاقي ايه يعني اخر الحوض بيبقى افضل. ده ملخص كلامي. مع كل حجر بتيجي ترميه بترفعي ايدك بالحجر وبتقولي الله اكبر، وتروحي واخده التانيه تقولي الله اكبر، والثالث لحد السبح، وبعدين تروحي منصرفه الى منى. لو عندك امكانيه وسهل تستحملي الشعبطه وسهل تستحملي المجهود، سهل تروحي من اسمها ايه ديت مكه عشان تطوفي افاضه، جزاكم الله خيرا. لحد هنا هتبقى خلصت الحج افاضه والسعي. لكن ممكن لما ترجعي بهدله ومشقه، مفيش مواصله عبال ما توصلي لخيمتك، الامر شديد، ممكن يعني الامر بيبقى مش ميسر زي ما انت متصوره كده يعني. فلو عايزه تخلي بعد ما تقضي الثلاث ايام بتوع منى ماشي، مش مشكله. فيعني تعملي ايه؟ ترمي الاولاني جمره العقبه الكبرى، يبقى اول حاجه اعمل حج جمره العقبه الكبرى، التقصير لشعرك قصري مره ثانيه بعد رمي، وتبطلي تلبيه، يبقى اعمال يوم الحج رمي جمره العقبه الكبرى، وعند رمي اول جمره يعني تتوقف التلبيه. حاضر. رمي جمره العقبه الكبرى، اعمال العيد، اعمال يوم العيد يوم 10 رمي جمره العقبه الكبرى، وبعدين 2 بعد ما نرمي السبعه هنقصر شعرنا. حتى وانت على كوبري معاكي مقصك وتحت عبايتك بتروحي ايه؟ قصر شعرك ورمي، تترمى يعني، عندك حاجات اماكن كتير بيترمى فيها الشعر يعني، ويبقى وقص الشعر. والثالثه الهدي، الهدي انت دفعتيه في مكه الصبر مش كده؟ بتبقي ده بياخدوا منك دفع. افرضي انت مش قادره تدفعي، امكانياتك لا تسمح، يبقى بتصومي 3 ايام قبل عرفات و7 في مصر لما ترجع. اذا ما دفعتيش الهدي ما كانش عندك امكانيه تدفعي الهدي، صومي 3 ايام هناك قبل عرفات ممكن، و7 بعد ما ايه بعد ما تعملي العمره يعني، بعد ما تعملي العمره اصوميها. ممكن اصوم عشان ابدا اي مناسك، ممكن جائز عشان تبقي ده بالنسبه للهدي، لانك ما هتعمليش هدي. و7 لما ترجعي مصر يبقى كده، لكن وده امكانياتك ما تسمحش بكده، ممكن يقوم مقام اللي هي هذا الامر. يبقى ده يبقى الهدي وقص الشعر ورمي الجمرات وطواف الافاضه. ممكن اروح مكه يا اما ارجعه لحد بعد ايه ما اخلص منى خالص. يبقى ده بالنسبه لاعمال يوم الحج. طيب تاني يوم هعمل ايه؟ هبات في منى في الخيم، ارمي الجمرات كام جمره؟ ارمي 21 جمره. جمرة العقبة الصغرى أولا ثم الوسطى ثم الكبرى. يعني أبتدي برمي جمرة العقبة الصغرى، يبقى همش وأنا ماشية كده هو بلاقي اللي هو الجمرة الكبرى الأول بسيبها، عشان بعض الناس بتلاقيها فاضية تقول تروح رمية الكبرى، خطأ، مفروض ترمي الصغرى الأول، تروح ما تسيب الكبير وتسيب الأوسط وتدخلي على الصغرى أبعد، الصغرى أبعد، تروح معاك سبع حصيات برضو جمعهم من الأرض جمعهم من الخيمة وترميهم زي ما رمينا امبارح. امتى رميهم؟ بعد الزوال. متى يكون بعد الزوال؟ يعني بعد صلاة الظهر. رمي الجمرات تاني يوم بعد صلاة الظهر، ترميهم بقى بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر، ترميهم على بالليل، جائز ترميهم في أي وقت يكون فيه الدنيا إيه؟ أهدى كده. 21 سبعة للصغرى، سبعة للصغرى، وبعد ما ترميهم تبعدي عن المكان كده شوية وترفعي ايديكي وتدعي يا ربي عز وجل دعاء مطول، يعني بمقدار لو انك وقفت تصلي سورة البقرة. شوفي قد ايه الدعاء طويل، تدعي دعاء طويل بعد رمي جمع العقبة التاني يوم، العقبة الصغرى، الصغرى الصغرى الاول وبعدين الكبرى بسبع تانين، وتبعيدي شوية عن مكان التزاحم وتقعدي ترفعي ايديك وتدعي دعاء طويل بمقدار دعاء سورة البقرة. يعني هتلاقي حتى أهل الناس هناك اللي فاهمين السنة والشرع هتلاقيهم بعدين كده وبعدين يدعوا بتضرع شديد، من أجمل اللحظات اللي هي فترات الدعاء دي. يعني بين دعاء سورة البقرة ختامة سورة البقرة؟ لا لا لا تدعي، يعني مقصودي إن الدعاء طويل، ادعي ليك ولولادك وللمسلمين وأطيل الدعاء، يعني أطيل الدعاء أطيل الدعاء. بعد الصغرى وبعد الكبرى، بعد الصغرى وبعد الوسطى، أما الكبرى لا، بعد الكبرى مفيش دعاء، تنصرف على طول. وتالت يوم نفس الوضع، إذا كنت متعجلة برضو بترمي ثلاثة سبعة للصغرى وسبعة للوسطى، هتكرري يعني تالت يوم هتكرري نفس اللي على ما عملتيه في سنة إيه بعد الزوال، نفس الأدعية برضو، ادعي ادعي بما شاء الله من خير الدنيا والآخرة. يبقى كده خلصنا إيه الثلاث أيام بتوع منى، التلات أيام بتوع منى. أنت لو جاء عليكي البص بتاعك ماشي وانت مستعدة وعايزين تركبوا ماشين وجات عليك، المفروض ان انت تمشي قبل المغرب لو كنت متعجلة قبل المغرب، لكن لو تكاسلت وجات عليك المغرب يبقى تباتي البكرة وما تبقيش متعجلة. فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه ومن تأخر فلا اسم عليه لمن اتقى. لكن لو انت خرجتي واستعديتي وخرجتي شنطك وتأخر مش بايدك يبقى ماشي، مش مشكلة ان يجي الباص بتاعك متاخر وانت خلاص نويتي ان انت طالعه ومش متع... يعني تعجلتي وقضيتي اللي هم اليومين اللي بترمي فيهم 21، يعني بالشكل ده اول يوم رميتي بسبعة، ثاني يوم رميتي بكام؟ 21، وثالث يوم رميتي بكام؟ 21، وخلاص مشيتي قبل المغرب. لكن لو اتاخرتي هترمي الثالث يوم ب 21 يبقى بالشكل ده ما تعجلتيش. خلصنا منها، لما نخلص منها هنتوجه الى مكه. انت متمتعه لكي طواف وسعي، مفيش بعد السعي بقى هنا قص شعر، لان انت قصيت شعرك هناك بعد العقبة الكبرى قصيتي، يبقى خلاص ما عادش فيه قص شعر. وعشان كده مفيش احرام تاني ولا خلاص؟ ابدا مفيش احرام خالص، خلاص من ساعة ما رميت الجمرات ومن ساعة ما دبحتي ومن ساعة ما قصيت شعرك احرامك خلاص. ما الحاجة الوحيدة الفضلة اللي هو النساء، يعني لو راجل متجوز مع زوجته فقط، لكن اسم لا تحلل اصغر. حتى تلاقي الرجال لما بيتحللوا تحلل اصغر يلبسوا بقى فاطنهم جلاليبهم، يلبسوا اللي ثيابهم عالي، خلاص تحللوا من الاحرام، الا امر فقط النساء. بعد كده هتروحي مكه هتطوفي طواف الافاضه سبعه اشواط، هتبتدي من الحجر الاسعد، اي طواف يكون كالتالي: وانت داخله مكه، اي دخول مكه داخله الكعبه، اي دخول الكعبه يكون كالتالي: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. تدخلي بسكينة وتدخلي بخشوع، تتذكري النعمة اللي من الله بها عليك إن هو ربنا من عليك بهذا الفضل الكبير الحج، وتدخلي طبعا برجلك. نعم، أو عند باب الكعبة وانت داخلة عند الباب، عند باب الحرم، عند باب الحرم في كل مسجد، في كل مسجد. بعد كده بتدخلي، تدخلي بقى وانت بسكينه بقى وهدوء شديد، تدخلي متوجهه وخلاص. انت المفروض ان انت بطلت التلبيه من هناك من اول يوم عرفه، انت كمان الاحرام مفيش احرام، انت لابسه لبسك اللي هو العادي والراجل مقصودي الراجل لبس العادي، لكن انت بتقصي شعرك وتلبسي شامبو، لو عايزه تاخدي دش قبل ما تروحي تطوفي الافاضه دش بشامبو عادي، خلاص مفيش فيه ما عندكيش احرام، خلاص انت تحللتي يوم الحج يوم يوم العيد يوم العيد تروحي تطوفي حول البيت سبعة، تبتدي بيه الحجر الأسعد. هتعملي ايه عند الحجر الأسعد؟ هترفعي ايدك كده، طبعا مش هتطولي الحجر ابدا بس انا اقول لك على بعد، هترفعي يدك مستقبله الكعبه وتقولي الله اكبر وتبتدي تطوفي سبع اشواط. ادعي فيهم باي دعاء، مش لازم ادعيه الكتب والكلام ده كله، لا ادعي لاولادك ولنفسك ولاهلك ولكل المسلمين، ولحد ما تلفي تلفي تلفي لحد ما توصلي عند الركن اليماني اللي هو قبل الحجر الاسعد، اللي هو الحجر الاسعد في قبل ركن ده اسمه الركن اليماني، حتى في الكعبه او مش مقطوع من عليه متشال من عليه. لو طلتيه هتمسحي بايدك فقط بس الله بسم الله الله اكبر، ما طلتيهوش ما ترفعيش ايدك، ما ترفعش ايدك زي الحجر لا، وانت بتمر عليه اذا مريت عليه طلتيه امسحي بايدك. ياتي الاثنين ده الحجر الاسعد والركن اليماني ياتيان لك شفعاء يوم القيامه لمن لمسهم بحق. دعاء نعم الركن وانت بتلمسيه ابدا، لكن وانت بتنتقلي من الركن اليماني للحجر الاسعد بتقولي ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. من الركن اليماني للحجر الاسعد بتقولي في الطريق كده ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وتروحي مكرره لحد ما تيجي عند الحجر الاسعد بتقولي الله اكبر. تقولي الله أكبر، تبتدي شوط جديد تقولي الله أكبر، ما تقفيش وما تقفيش، مش لازم تتصدري وتزوقي اللي ما تتصدري وانت بتلفي الله أكبر وانت بتلفي. يعني وانا ممكن وانا ممكن ولا مثلا واحد اكثر من لا ما تطفيش، يعني اجتهدي لان الامر مش بسيط مش هين عشان تطوفي اكتر دم، مش فاضي عشان تطوفي السبعه ده، انت لما بتخلصي السبعه تقولي اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، الامر يعني مش هين يا حبيبه قلبي عشان تطوفي السبعه ده. دلوقتي بيقول لك ايه ده، دلوقتي بيقول لك حتى النهارده كنت بقرا لهم في فقه السنه في الحج وانا بقرا، قال لك ان يعني في بعض الاراء بيقول لك ان حتى لو اتنقض وضوءك ما تخرجيش عشان انت ما تخرجيش، اكملي اكملي في يسر شديد بفضل الله عز وجل. وبعدين بعد كده هتخلصي السبعه، هتخلصي السبع اشواط، هتعملي ايه بعد ما تخلصي السبع اشواط؟ كل ما تيجي عند ركن الايمان تقولي الله اكبر، على الحجر تقولي الله اكبر لحد ما يخلص السبعه. معاكي حجر معاكي بتاع صغيره كده عشان تعد عليها عشان ما تنسيش، وطبعا لو معاكي حد معاكي حد في الفوق تعرفيه او كده، معاكي ايه؟ معاك ربي سبحانه ما فوق كل شيء، فيعني حطي معاك اللي هو الختم فيه سبحة كده، أول ما تفوتي الشوط تروحي صاحبة واحدة صاحبة الثانية صاحبة الثالثة عشان إيه ما تنسيش، لأن طبعا ما عندكيش فكرة لما بننسى شوط عشان تعيد الشوط ده كله يعني وبعدين بعد كده خلصتي السبعة هتعملي إيه بعد السبع؟ للطواف ده سنة اسمه سنة الطواف. نعمل ايه في سنة الطواف؟ بنطلع ورا مقام ابراهيم اللي هو المكان اللي هو الفانوس ده الذهبي ده، لو طبعا مش هقول لك اطلعي وراه ابدا لانه تزاحم شديد والحلقه كلها في الحج ما فيش فيها كرم ابره عشان تصلي وراها، اطلعي بس انقذي نفسك وعدي عدي عدي لحد ما تدخلي في اي حته فوق او تحت، يعني انا بقول لك اسعي من فوق اجتهدي تسعى من فوق ايسر شويه، يعني انا دايما بحب اسعى من فوق لانه ما فيهوش تزاحم اكتر تحت بيبقى شديد، اسعى من فوق فوق او فوق عندك ثلاث كذا دور بيبقى ايه؟ لا لا لا لا لا انت بتقولي الطواف عمر السعي ما يبقى ضعفه، السعي قد بعضه تمام. الطواف انا بقول لك على السعي، السعي الدور الثاني، السعي الدور الثاني بيبقى افضل. تطلعي ازاي؟ هقول لك تطلعي ازاي، وانت بتخترق بقول لك هنا بتخترق الطريق كده كده كده كده بتلاقي نفسك طلعتي بقيتي بره الحرم، بره الحرم على ايدك اليمين تروح حوده كده هتلاقي سلالم كهربائيه اطلعي منها، السلالم الكهربائيه دي هتوديك على المسعى على طول. طب ما تبقاش مزدحمة برضه؟ مش زي كده ابدا, زي الصفحي ابدا ابدا. لا لا يا حبيبتي, لا لا لا لا ما تقلقيش, مش ابدا. ده نصر شديد انك تطلعي على السلالم, ده بيديكي فسحه شديده ان انت بتخترقي حقولك الحرم, توصلي بس كده كده وبعدين تلاقي سلام كهربائي بتطلعك على بره الحرم. بره الحرم تبص على ايدك اليمين تلاقي سلم كهربائي بتطلع برضه على الحرم. السلم ده بتطلعي فيه على الدور بتاع المسعى الثاني, الدور الثاني, وفي دور ثالث. فبتسعي طبعا ايسر ومفيش التزاحم. لو عايزه تحت بيبقى بياخد وقت اكتر, يبقى في تزاحم عادي. لما بس المهم تصلي. انا بقول لك هتصلي فين؟ هتصلي في اي مكان في الحرم تيسر لك. صلي ركعتين تحيه المسجد, يبقى بعد الطواف السبع صلاه ركعتين تحيه الطواف. بنقول في الركعه الاولى قل يا ايها الكافرون, في الركعه الثانيه قل هو الله احد. الخطوة التي تلي كده اكتبي السعي, أعمال السعي. وأنا بتوجه إلى السعي ممكن جدا لو كنت صايف يعني أشرب وتضلع أشرب مية, لو قبلتني أي مية في الزمازم الموجودة عندي كده جنبي أشرب منها وتضلع من المية وتوجه بعد كده إلى المسعى. المسعى بتوجه إلى, أقول كده يعني وأنا بتوجه إلى الصفا أقول أبدأ بما بدأ به الله, أبدأ بما بدأ به إن الصفا والمروة من شعائر الله. وبعدين بعد كده أقف على الخطوة الأعمال الصفا الصفا, أصعد على قليلا على أصعد شوية على تعرف البداية بتاعت الصفا وأرفع إيديا كده مستقبلة القبلة. هتلاقي الناس معاكي مستقبلين القبلة, أنت استقبلي معهم. ارفع يديكي وأرفع يدي كهيئة الداعي الذي يدعو, عشان عند الكعبة أنا برفع كف إيدي للكعبة, لكن وأنا على الصفة برفع كف إيدي لوجهي دعوة في الكعبة كده, لكن الصفة كده السنة كده, الكعبة كده الله أكبر كده, لكن بالنسبة للصفة كده دعاء. بقول إيه بقى على الصفة أول ما ابتدي؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الدعاء ده بدعي بقى بعده بخير الدنيا والآخرة, وارجع كرره ثلاث مرات. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وانزل أمشي, أنا ما بهرولش, الرجل بس هو اللي بيهرول بين الميلين الأخضرين, أحنا بالستات بنمشي. ادعي بقى زي ما أنت عايزة, معاكي بتسمعي قرآن في ودانك, معاكي مصحف تقرأي فيه, ادعي يعني كل ذكر في الصفا وقت الصفا لحد من الصفا للمروة. ده شوط, عشان ما يقولكيش حد يقول كده الصفا المروة المروة للرسول, ده شوط. ومن المروة للصفا ده الشوط الثاني برضو. الدعاء هتطلعي بقى على المروة واحد اتنين واحد اتنين, واخد بالك؟ مش واحد واحد رايح جاي واحد, لا واحد اتنين رجع اتنين. وانت على المروة تعملي زي اللي عملتي على الصفا, بتروحي رفع عليكي برضو زي كده ومستقبل. هم عاملين خطوط وتلاقي الناس واقفة تدعي يعني كده, اعملي زيهم, ادعي بقى برضو رفعي عليكي وقولي لا اله الا الله وحده, نفس الدعاء كرري الدعاء التي قلتيه على الصفا, وادعي بينهم خير الدنيا والاخره. سبع اشواط, وبالشكل ده يكون حجك ما شاء الله لا قوه الا بالله انتهى وتقبل الله. لسه فاضلك فقط طواف الوداع. طواف الوداع بتعملي بنفس الشكل, هيئه الطواف واحده, وبرده له سنه الطواف, لكن ليس للحائض ولا النفساء وداع. ولو ان الانسان كان مريض جدا مش قادر يطوف طواف الوداع يذبح هدي لفقراء مكه. افرضي نسال الله العفو والعافيه الانسان كان مريض جدا وما قدرش يطوف مع التزاحم ده, يذبح يعني يدي صك لفقراء مكه وما يطوفش, يعني قصدي يقوم لان طواف الوداع في الحج واجب. يعني ايه؟ يعني يجبره دم لمين؟ لفقراء مكه. يبقى بالشكل ده خلص الحج وانتهت نسكه بفضل الله عز وجل, وده ملخصه خطوه خطوه. في اي سؤال عندكم مش واضح؟ حجه عائشه ما هي السيدة عائشة بعد ما حجت راحت بعد كده عمرة؟ قصدك أيوة. عشان عمرة؟ عشان عمرة اللي راحت عشان عمرة. أنا قصدي عشان اللي حالتها زي حج زي حالة سيدنا عائشة، يعني راحت الحج وهي حائض يوم 5. حاضر أيوة كده يعني. راحت الحج وهي حائض. أفضل يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل سيدنا عائشة أفضل النسك، فهل الحائض أفضل النسك الإفراط ولا إيه النسك؟ لا هي أفضل النسك التمتع. لا لحالة الحائض. لكن لحالة الحائض القران. لا ده افضل طبعا. كيف يكون لو ان الواحده حائله تقول لبيك اللهم بعمره وحجه، دخلوا الاثنين في بعض واتلحموا ما بقاش بينهم بينهم تحلل، تفضل الواحده على احرامها من ساعه ما تخرج بالتلبيه وبالاحرام وتراعي اللي هي محظورات الاحرام، تفضل على حالها لحد يوم لحد ما تروح وترمي بقى جمره العقبه الكبرى كل ده وهي ما زالت ايه محرمه. وبعدين بعد كده خلي بالك انها سبحان الله القارنة هكذا لحد ما تروح وترمي جمرة العقبة الكبرى وترمي بعد كده وتذبح وتتحلل وبعد كده هتعمل بقى لسه فاضل لها طواف الايه الافاضة، طواف الافاضة والسعي. معلش ما هتطوفش خالص هنا، هتطوف بقى تبقى يبقى بالنسبة لها الافاضة والنفس هو نفس الواحد يعني سبع اشواط الافاضه فقط يبزئوا عن طواف عمره ويبزئوا عن طواف حج ويبزئوا عن اللي هو طواف الافاضه بس كده بلاش ولا افاضه. يعني تروح وتروح على نسك الحج على طول ما تدخلش الحرم ابدا وتيجي على طواف الافاضه تطوف الافاضه وتسعى لانها ما ساعدش. ايا كان بقى ميعاد طواف الافاضه ده يوم 10 يوم 11 يوم 12 يوم 13 يوم يوم ما تطهر يوم ما تطهر يوم ما تطهر تغتسل وبعد كده تروح تطهر. انت يسر بقى مروح يوم ما تطهر انت يسر انت يسر مروح تروح تغتسل ممكن تأجل الافاضه ممكن طبعا ما هي ما افرضي مش هتقدر تطلع من مكه من من من منى تنتظر بس تغتسل في منى تغتسل في منى طبعا لوقت ما هتنقطع عنها هتغتسل عشان اداء الصلاه. برافو عليك عشان الصلاه تغتسل وبعدين بعد ما يجي كل الحجيج منفوج مع بعضه تروح طالع معاهم تطوف الطواف ده اللي بقول لك عليه اللي هيبقى بالنسبه لها كل ان الطواف ده هيبقى كل طواف. ولو هي هتقعد في مكه وانت عارفه لو انها هتروح من مكه نفس اليوم تنوي بيه كمان طواف الوداع. ولو ان عندها متسع من الوقت ممكن تعمل عمره بعد كده زي السيده عائشه ما فعلت. هي اصلا هتعمل عمره تاني؟ ممكن مش هي السيده عائشه طلبت كده؟ تروح من بيار علي. المسجد عائشة المسجد السيدة عائشة التنعيم ما هي تحللت خلاص افرض هي كانت عايزة حج عمرة تانية بقى قاعدة في مكة وعايزة تعمل عمرة تانية ما عملتش اي ما بقولك لانها عملت يعني بقت قارنة اليوم 10 بالتقصير وكده اسمه تحلل اصغر بالنسبة لها تحلل اصغر هتروح تطوف الافاضة تحلل اكبر تحلل اكبر افرضي عايزة بعد التحلل الاكبر لسه عند ايها لها ايام في مكة وعايزه تعمل عمره تروح تعمل عمره زي السيده عائشه فهمتي سعيين في القران سعيين الفرق بين القران والمفرد والتمتع ان التمتع سعيين احنا سعينا الاول وسعينا تاني فاكره لكن القران سعي واحد ايا كان معاده هي دلوقتي راحت على الحج على طول رجعت بعد الحج يوم 10 او 11 او يوم 12 او 13 وطهرت في اليوم ده تروح تعمل ايه بعد كده طواف الافاضه اللي هو في نفسه طواف العمره بتاعت القران اللي هي اللي هو بتاع اللي هو ده بالظبط وتعمل السعي لانها لا سعي واحد القارن والمفرد له سعي واحد والمتمتع له سعي عليها ذبح في القران عليها ذبح ولو ما قدرتش تذبح تصوم 3 ايام و7 اذا رجعته عدم القدره ماديا مدى قدره ماديه طبعا ماديه في اي سؤال ولا كده حاضر نعمل العمره المتمتع يعني العمره بعدين بقى يستنى عشان انا فاكر حاجه اقعد بقى يصلي ويتعبد ممكن يصوم على فكره ممكن يصوم الحاج ممكن يصوم طبعا ده ايام جميله جدا يصوم يا ما شاء الله يجمع ها صيامنا في العاديه ده غير لو ما كانش عمل الا عرفات ما يصومش في عرفات طبعا بس كده كده حضرتك لو عملتش هدي يصوم لكن ممكن يصوم من غير عمل الهدي ايوه ده لوحده ده الهدي ده لوحده خالص ماشي القران القران ذكراني بمساعدة التلبية في الطيارة لحد يوم الجمرة لحد بالزبط. يوم 10 محرم طبعا بيشهد كل دواعي الإحرام تماما تماما ولو إنه ما دخلش الحرم ده طالع راح الحج على طول طبعا طبعا لا انت هتلبي انت رايحه دلوقتي منى انت رايحه دلوقتي المدينه مش هتلبي مش هتلبي لانك رايحه المدينه انت مش هتلبي لا في الاتوبيس بتاعك وانت طالعه من المدينه لمكه انت هتلبي لان انت رايحه على لا انت هتلبي انت هتلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك ان من المدينه من بصي بصي بيار عليها تقولي لبيك اللهم بعمره وبعدين تقولي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك اللي هي التلبية اللي هي دي من هنا بعدك وتستمري وتستمري على التلبية دي لحد ما تحطي متاعك في الأوتيل وتمسكي أول ما تبصي كده تلاقي الحتة السوداء اللي باينة من الكعبة تبطل التلبية إنما هي بالنسبة لها هي ركبت الطيارة على مكة على طول هتظل تلبية تلبية ومش متمتعة هتظل تلبية تلبية تلبية لحد ما ترمي جمرة العقبة الكبرى وهي محرمة فهمتيني يا حبيبتي بس كده ممكن بقى ألبي بعد ما تخلص العمرة أبدأ ألبي بقى تاني تلبي ليه تاني ألبي أقول لبيك اللهم بعد ما تخلص العمرة وتقص شعرك أبدا خلاص بطلي التلبية بقى يعني ما تلبيش دي من الأخطاء إن الناس تبقى بتطوف حوالين الكعبة تلبي يلبي ليه ده مش فاهم الموضوع أبدا ده التلبية انتهت خلاص أول ما في العمرة عند باب الكعبة انتهت التلبية إمتى تلبي تاني يوم 8 وأنت رايحة التروية تقولي لبيك اللهم بحجة وتبتدي تقولي لبيك اللهم لبيك تنتهي برضو التلبية دي امتى؟ يوم ساعة ما تيجي هترمي جمرة العقبة الكبرى تنتهي التلبية اذا متى تنتهي التلبية؟ اول مرة في العمرة الاولانية تنتهي التلبية عند رؤية الكعبة اكتبيها يا حبيبتي تنتهي التلبية في العمرة الاولى عند الوقوف على باب الحرم خلاص تنتهي التلبية خلاص ومتى تبتدئ التلبية وتبتدئ طبعا من بيار علي بالنسبه لك تبتدئ من بيار علي بالنسبه لك وتبتدي اذا عملتي احرام الحج اليوم 8 الترويه وتنتهي عند رميه جمره العقبه الكبرى بس كده بالنسبه لي للقارنه هتبتدي التلبيه من اول ايه من اول الطياره وتنتهي عند رمي الجمره بس كده ان شاء الله اذا طلع في يوم 8 الحج تستحمى كل حاجه وتظل بقى محرمه بالقران ما تغيرش النيه لان هيبقى صعب جدا لا ما تغيرش النيه يوم 8 هتغير النيه امتى بقى هتقدر تتمتع وتحلل وترجع هي جاي لك سعي واحد خلاص تتمناها على القران والله يا سموحه بيروحوا هناك بيتبهدلوا ينزل مع المجهود بينزل كل شيء كده فبتتعبوا تعب شديد جدا طول كل شويه تلاقي حد جاي يستفتيكي كده والله بيعمل يعني حاجات ايوه كان في الاخت بتسال على ايه ايوه حبيبتي بالنسبه لاعمال يوم النحر اعمال يوم النحر ما انا قلت لك اهو انا مقصرتش يوم النحر نسيتي؟ لا يعني ما قصرت محدش قال ورحت عملت طواف الافاضه وسعيت وقصرت بعد ما سعيت مش مشكله مش مشكله حاجة. لا مش مشكله بس هي ينفع طواف الافاضه ولا ده طواف واحد ايه في حاله واحده فقط في حاله واحده فقط اذا كنت خارجه من مكه على طول يعني اذا كنت لكن لو كنت هتقعدي في مكه مثلا 10 ساعات ولا 5 ساعات لا ينفعش ماشي يا بنات رساله خايف من الرسائل اشرحي تاني رمي الجمرات الصغرى الوسطى الكبرى طيب رمي الجمرات الصغرى احنا هنطلع يا بنات ملخصها هنطلع يوم اعمال يوم واحد الحج اعمال الحج يوم النحر ما هي اعمال يوم النحر اللي هو يوم الحج يوم العيد يوم العيد يوم العيد احنا رحنا مزدلفه احنا رحنا طلعنا من عرفات على مزدلفه يبقى اول حاجه هطلع من مزدلفه دي بعد صلاه الفجر على العقبه الكبرى منى على جمر العقبه الكبرى معايا سبع حصوات امسك كل حصاه وارميها في الحوض واقول الله اكبر الله سبع مرات وبعدين اروح منسحبه ورايحه قاعده في خدتي لا بس كده. مش شرعي في الاول هنا ابدا في اليوم الاولاني مفيش دعاء، لا اليوم الثاني اللي فيه الدعاء، اليوم الثاني اللي فيه الدعاء فيه ايه بقى؟ اليوم الثاني اللي هو برمي ثلاثة، يعني برمي ايه؟ الصغرى والوسطى والكبرى. الاول بعدي على ما انا برمي اهو دلوقتي الثاني، ما انا برمي اهو، ما انا كنت بتكلم عجله يعني خطا. يرموا الاثنين مع بعض لا بغلط، المفروض انها بعد الزواج يبقى بعد الزواج، مش كده بعد الزواج يبقى بعد الزواج، ما قدرتيش تروحي بعد الزواج وكيلي حد يرميك بالظبط كده. فاحنا تاني يوم بنروح يا بنات عشان نرمي ثلاث جمرات، الصغرى وبعدين الوسطى وبعدين الكبرى، وادعي الصغرى وادعي الوسطى وادعي الكبرى وامشي. واجي ثالث يوم بعمل كده، اروح ارمي بعد صلاه الظهر برضه الصغرى وادعي الوسطى وادعي الكبرى وامشي. خلاص امشي بقى من منى امتى؟ قبل صلاه المغرب. لو اتاخرت وانا في الخيمه يبقى المفروض ان انا ما اتعجلش، ابات ثاني يوم. يعني امي المتعجل هيمشي 49 مش متعجل هيمشي 70. برافو عليك، اضيفي ل 49 21 يبقى 70 كده بالظبط كده فعلا. في حاجه واضحه مش واضحه يا بنات؟ الخطوات اللي انتم ماشيين امسكوها كده ومنافستوا ومشوا عليها تلاقوها بالظبط ان شاء الله. ربنا يتقبل منكم ويرزقكم حجه هنيه ويجمعنا هناك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك. أي ذلك لمن لم يكن أهله حاضرين مسجد الحرام؟ يعني أهل مكة لهم مفراد، أهل مكة ما لهمش هدي على فكرة. لمن لم يكن أهله حاضرين مسجد الحرام يعني الهدي ده أهل مكة ما لهمش هدي. 10 كاملة ذلك لمن لم يكن يعني 10 يعني 10 لمن لم يكن أهله حاضرين مسجد الحرام. لكن لو إحنا، لكن أهل المسجد أهل مكة ما لهمش هدي، لأنهم النوع حجهم إفراد.